وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن ينفعنا ويرفعنا بالعلم وأن يوفقنا للتخلق بأخلاق السلف. وإن من أخلاق السلف الحب والتقدير المتبادل بين أهل العلم وطلاب العلم. ذكر لأحد السلف أن فلانا يقول: من كتبت عنه 3 أحاديث صرت له عبدا ذليلا. من كتبت عنه 3 أحاديث صرت له عبدا ذليلا، أي أصبحت له علي منة وله علي التقدير والحب والطاعة. فقال: بل من كتب عني حديثا صرت له عبدا. بل من كتب عني حديثا صرت له عبدا. فالعلماء، علماء السلف، كانوا يعرفون لطلاب العلم فضله، وطالب العلم له فضل على العالم من جهة ما ينقله من علمه وما ينشره من علمه. فمن الأخلاق أن نتبادل الحب والتقدير والاحترام، وأن يعرف كل واحد منا لأخيه فضله. أيها الإخوة، نحن مع هذه المنظومة البديعة الرائعة، منظومة منهج الحق للشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل. وبعد أن بين الشيخ بن سعدي رحمه الله أصول أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، وهي 3 أصول، من ضبطها انضبط له باب الأسماء والصفات. أولها تنزيه الله عز وجل عن النظير والقريب والمماثل وعن كل صفة مخلوق. تنزيه الله عز وجل عن النظير والقريب والمماثل وعن كل صفة نقص. وثانيها إثبات كل صفة وردت في الكتاب أو السنة على معناها الظاهر على ما يليق بجلال الله عز وجل. وثالثها قطع الطمع عن إدراك ما يتعلق بالله ولم يخبرنا الله به. قطع الطمع عن إدراك ما يتعلق بالله ولم يخبرنا الله به. فالله عز وجل أخبرنا بصفاته فنثبتها على معناها الظاهر، لا نثبتها ألفاظا بلا معاني كما يفعل المعطلة، ولا نثبتها ألفاظا بمعان نقول لا نعرفها ونكل أمرها إلى الله ونفوض أمرها إلى الله كما يفعل المفوضة، بل نثبتها بمعان هي ظاهر اللفظ على مقتضى لغة العرب لكن على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. ولكن نقطع الطمع عن إدراك كيفية صفة الله، كيفية استوائه، نقطع الطمع لأن الله لم يخبرنا بها، وعقولنا أقصر من أن تعرف عن الله ما لم يخبرنا الله به. فإذا أحكمت هذا أحكم لك باب الأسماء والصفات. فكل صفة نقص ربنا منزه عنها، وكل صفة ثبتت في الكتاب والسنة فهي لربنا على وجه الكمال على المعنى المعلوم، ولا نطمع فيما زاد على هذا فيما يتعلق بربنا سبحانه وتعالى. بعد أن بين الشيخ رحمه الله هذه الأصول الثلاثة التي شرحناها في آخر درسنا أمس، انتقل إلى الكلام عن بعض أسماء الله عز وجل وصفاته. وصفات الله عز وجل وأسماؤه توقيفية مأخوذة من الكتاب والسنة، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله إلا بما وصف الله به نفسه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت الاسم لله فهو اسم فيه الصفة لله عز وجل، فأسماء الله ليست أعلاما مجردة تدل على الذات فقط، بل أسماء الله فيها صفات الله عز وجل، فكل اسم تؤخذ منه صفة، كل اسم تؤخذ منه صفة، ولكن لا تؤخذ الأسماء من الصفات، فلا نشتق من الصفة اسما، فأسماء الله عز وجل إنما تؤخذ بلفظها من الكتاب والسنة، ولا نشتق ذلك من الصفات، وهذا أعظم الفروق بين أسماء الله وصفاته، أنه متى ما ثبت الاسم ثبتت الصفة التي يدل عليها هذا الاسم، ولكن إذا ثبتت الصفة فإن لا نأخذ منها اسما. فبدأ الشيخ في ذكر بعض أسماء الله عز وجل التي فيها الصفات الدالة عليها، فقال رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. فقال الناظم رحمه الله: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. الله أكبر. هو سبحانه ربنا هو الصمد، والصمد قال بعض أهل العلم هو الذي لم يلد ولم يولد، فهو مستغن عن جميع خلقه، لم يلد ولم يولد، ففسروا هذا بما ورد في السورة: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال بعضهم: الصمد هو الذي لا جوف له فلا يأكل ولا يشرب. المخلوق له جوف فيحتاج إلى الطعام والشراب يدخله في هذا الجوف، وربنا سبحانه وتعالى لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب لكماله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم: الصمد هو السيد كامل السؤدد، فالسيادة الكاملة إنما هي لله عز وجل، فالسيد هو الله، والمقصود أن السيد الذي له كمال السؤدد من كل وجه هو الله، كل سيادة ناقصة إلا سيادة الله سبحانه وتعالى، فالله هو السيد الذي له كمال السؤدد. ولذلك ينهى عن إطلاق لفظ السيد على مخلوق على وجه الكمال، وإنما يقال للمخلوق السيد على وجه النقص، وقال بعض أهل العلم الصمد هو ذو الصفات الكاملة التي لا نقص فيها، التي لا نقص فيها. وقال بعض أهل العلم الصمد هو الذي يصمد إليه جميع الخلائق، بمعنى أن الخلائق تصمد إليه في حاجاتها وترفع إليه حاجاتها، فهو الغني بذاته وجميع الخلائق مفتقرة إليه. وهذا الاختلاف يا إخوة عند المفسرين يسميه العلماء باختلاف التنوع، باختلاف التنوع. وضابط اختلاف التنوع أنه يمكن أن يجمع، يمكن أن يجمع، وهذا هو الموجود هنا. فالصمد تدخل فيه هنا جميع هذه المعاني، جميع هذه المعاني من معاني الصمد، فلا تضاد بينها. وهذا الاسم يتضمن الأمرين اللذين أشار إليهما الشيخ في البيت، حيث قال هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. فهو يتضمن كمال صفات الله عز وجل وأن له الصفات الكاملة، ويتضمن أن جميع خلق الله يقصدون الله في حاجاته. ومعنى هذا الاسم كما سمعنا يشمل هذا وغيره. قال رحمه الله: علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متوجد. الله أكبر. الله هو العلي الأعلى، تواترت الأدلة النقلية بذلك وزادت على ألف دليل. الأدلة النقلية على علو ربنا سبحانه وتعالى زادت على ألف دليل، وشهدت بهذا الفطرة السوية، فإن الفطرة السوية تشهد بأن الله عز وجل هو العلي الأعلى، فإن النفوس تجد نفسها مضطرة إلى اعتقاد علو الله عز وجل. بل حتى الكافر، الكافر لو قلت له الله يجد أن قلبه مضطر إلى التوجه إلى العلو، تجد الكافر يشير إلى أعلى. فالفطرة السوية، أعني التي لم يلوثها شيء في هذا الباب، تدل على علو الله عز وجل، وربنا له العلو المطلق. قال على ذاكا، فهو سبحانه مستو على عرشه فوق جميع مخلوقاته، والعرش سقف المخلوقات، والله مستو عليه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، فقد علا واستقر على عرشه سبحانه وتعالى. ومع هذا فهو مطلع على جميع مخلوقاته ومعهم بعلمه، فلا يغيب عن علمه شيء، يدبر أمور خلقه الصغير من خلقه والكبير، يدبره الله عز وجل، وينصر أولياءه ويحفظهم في أي مكان كانوا. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. انظروا إلى هذه الآية كيف جمعت ودلت. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهو الخالق المدبر سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش. ولذلك قال العلماء إن الاستواء من صفات الأفعال، لأن الله عز وجل قال ثم استوى على العرش. وتعرفون أيها الإخوة أن الصفات نوعان، صفات ذات وصفات فعل. أما صفات الذات فهي كل صفة ملازمة للذات لا تنفك عنها الذات، كل صفة ملازمة للذات لا تنفك عنها ذات الله سبحانه وتعالى، مثل الحياة، فالله حي سبحانه وتعالى، وهذه من صفات ذاته. أما صفات الفعل فهي الصفات المتعلقة بالمشيئة، يفعلها الله عز وجل متى شاء، لا معجز له ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى، كالنزول إلى السماء الدنيا، فالله ينزل متى شاء، وكمجيئه للفصل بين العباد. فلما كان ذلك كذلك قال العلماء إن الاستواء صفة فعل من جهة قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، فمع كونه مستويا على عرشه عالم العلو المطلق فإنه لا يغيب عن علمه شيء، فهو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ومع كونه مستوى بذاته على عرشه فوق سماواته فهو معكم بعلمه وسمعه وبصره، لا يغيب عنه منكم شيء أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه الآية يفسر بعضها بعضا وتدفع التوهم الباطل. فكون الرحمن على العرش استوى لا يتوهم منه متوهم أنه يغيب عنه شيء من خلقه أو من أفعاله، وكون الله عز وجل معنا أينما كنا لا يتوهم منه متوهم أنه في كل مكان بذاته، لأنه مستو على عرشه فوق سماواته. وهذا من أعظم دلالات الآيات على الصفات، وهو يدلكم على عمق علم السلف. فإن السلف في إثباتهم أخذوا بكل ما دلت عليه الآية بخلاف غيرهم من المؤولة، فإنهم يأخذون طرفا ويتركون طرفا. على ذاكا وقدرا، فهو سبحانه حال القدر، لا يماثله مخلوق في صفاته ولا يحيط مخلوق بصفاته سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. وهو عالي القهر سبحانه وتعالى، فله علو القهر، فهو القهار القاهر فوق عباده، الذي قهر بعزته وقوته وقدرته الخلق كله، لا يخرج عن قدرته شيء، لا يخرج عن قدرته شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. إذن ربنا العلي على بذاته علوا مطلقا فاستوى على عرشه، وعلى قدرا علوا مطلقا، وعلى قهرا سبحانه وتعالى علوا مطلقا، وهو قريب، قريب من كل أحد قرب علم وإحاطة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله قريب من كل إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا قرب علم وإحاطة، لا توسوس نفسه بشيء إلا والله يعلم ما توسوس به نفسه. وهو قريب من عابديه المؤمنين به، وهذا القرب رحمك الله، وهذا القرب يقتضي الحب، فالله يحب أولياءه وعابديه ويقتضي النصرة. إن ربي قريب مجيب، فالله عز وجل قريب من عابديه يحبهم وينصرهم. وهذا معنى قول بعض أهل العلم قرب الله نوعان: قرب عام أي أنه لكل مخلوق، وقرب خاص أي أنه خاص بالمؤمنين الموحدين. والقرب العام قرب العلم والإحاطة، والقرب الخاص قرب يقتضي الحب والنصر، والله محيط بالجميع. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قرب الله لم يأتي في النصوص مطلقا، لأن الذين يقولون إن الله في كل مكان يحتجون بكون الله قريبا على زعمه. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جميع النصوص لم يرد فيها قرب الله مطلقا، بل هو مقيد بما يدل على المعنى، وهو أنه قرب العلم والإحاطة والنصر والحفظ بالنسبة للقرب الخاص. قريب مجيب سبحانه وتعالى، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ما سأله سائل إلا أجابه، وما دعاه مضطر إلا أجابه. بالورى متودد، الله الودود سبحانه وتعالى الذي يحب ويحب، فالله يحب والله سبحانه وتعالى يحب، فالحب المطلق من العبد لله عز وجل، والله يحب من شاء من عباده. وقد قال العلماء ليس الشأن أن تحب لكن الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب الله مع كونه فرضا لازما، لكن الشأن أن تبلغ أن يحبك الله فتجتهد في التقرب إلى الله. وكلما أطعت الله كلما نلت حب الله سبحانه وتعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي رواية فبي يسمع وبي يمشي وبي يبطش. فالشاهد قول الله عز وجل في هذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله يتوجد إلى عباده بالنعم فينعم عليهم سبحانه وتعالى، فهو الودود الذي يحب ويحب ويتودد إلى عباده بأنواع النعم.